إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع مجالس العلم، نسأل الله أن يديمها علينا، ونسأل الله أن يثبت لنا هذا الخير محينا أبدا، وأن يجعلنا ممن يتعلم لا يتعبد وينشر ذلك بين الناس، ونسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وهو أرحم الراحمين. كما قلت، هذه مجالس هي أشرف المجالس على الإطلاق، وإن عزت في هذا الزمان لكن لا عود لهذه الأمة على ما ابتدأت به إلا بمثل هذا، فالله جل وعلا جعل لها الشرف والعز والمكانة بمثل ذلك. نسأل الله جل في علاه أن يثبت لنا هذا الخير محينا أبدا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال المصنف رحمه الله: كتاب فضائل الصحابة رضوان الله تعالى عنهم. ثم بوب الإمام النووي رحمه الله باب فضائل حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا عمرو الناقد. عمرو الناقد مر علينا كثيرا، هو من الثقات الأثبات، روى له الجماعة. وإسحاق بن إبراهيم. وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي، وراه مقرونا أيضا، شيخ آخر للإمام مسلم في هذا الحديث. إسحاق بن راهوي هو قرين الإمام أحمد بن حنبل، شيخ الإمام البخاري. إسحاق من الثقات الأثبات، من الفحول، من الفقهاء، روى له البخاري ومسلم وداود والنسائي والترمذي. نعم. وابن أبي عمر. وابن أبي عمر من؟ حفص محمد بن أبي عمر. محمد بن أبي عمر أيضا من الثقات، من رجال الصحيحين. كلهم عن سفيان. سفيان هنا أعتقد هو سفيان بن عيينة، لأنه بعدها صرح بذلك. سفيان بن عيينة رضي الله عنهم أجمعين. سفيان بن عيينة الثقة الثبت النبيل، كان فحلا فقيها ثبتا، وكان يدلس ولا يدلس إلا عن ثقة، روى له الجماعة. قال عمرو حدث. بعضهم يقولون هو أثبت الناس في الزهري، هم أربعة صراحة اختلف فيها العلماء على أثبت الناس في الزهري، هو ابن عيينة ومالك وابن أبي ذئب، والرابع أنا يعني الخلاف فيه شديد وهو معمر في هذا الباب، لكن الحق بأن ابن أبي ذئب هو الذي يقدم، وليس أيضا معه الليث بن سعد أيضا، قيل فإنه من أثبت الناس في الزهري. نعم. قال عمرو حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري. عن الزهري أمير المؤمنين في الحديث الثقة السبت بحر الرواية، وهو من النبلاء وأول من دون الحديث، روى له الجماعة. عن سعيد. سعيد هنا هو سعيد بن المسيب، لا سعيد المقبوري، هو سعيد بن المسيب، لأن الزهري دائما يروي عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، سيد التابعين وأعلم التابعين، من النبلاء، من الفقهاء السبعة، روى له الجماعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه. وأبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه هو سيد المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو السيد السبعة الذين أكثروا عن النبي صلى الله عليه وسلم، روى له الجماعة. أن عمر رضي الله عنه. أن عمر بن الخطاب الوزير الثاني الذي قال فيه وسلم عليه وعلى أبي بكر، قال هما السمع والبصر، عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه الملهم المحدث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لو كان نبي بعدي لكان عمر رضي الله عنه وأرضاه، روى له الجماعة. أن عمر رضي الله عنه مر بحسان رضي الله عنه وهو ينشد الشعر في المسجد، فلحظ إليه فقال: قد كنت أنشد وفيه من هو خير منك. ثم التفت إلى أبي هريرة فقال: أنشدك الله، أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أجب عني، اللهم أيده بروح القدس؟ قال: اللهم نعم. وعن ابن المسيب وعن ابن المسيب أن حسان رضي الله عنه قال في حلقة فيهم أبو هريرة: أنشدك الله يا أبا هريرة، أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فذكر مثله. عن الزهري قال: أخبرني أبو سلمة ابن عبد الرحمن أنه سمع حسان بن ثابت الأنصارية يستشهد أبا هريرة: أنشدك الله، هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا حسان أجب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم. قال: يا حسان أجب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم أيده بروح القدس. قال أبو هريرة رضي الله عنه: نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا عبيد الله بن معاذ. عبيد الله بن معاذ العنبري ثقة ثابت روى له الجماعة، وهذا مر علينا كثيرا. قال: حدثنا أبي معاذ بن معاذ، وهو من الثقات الأثبات أيضا، روى له الجماعة. قال: حدثنا شعبة. شعبة أمير المؤمنين في الحديث، ومر علينا كثيرا مستام، وهو من النبلاء، من رفعاء الأمة، من الثقات الأثبات، روى له الجماعة. عن عدي وهو ابن ثابت. عدي بن ثابت أيضا من ثقات التابعين، يروي عن براء بن عازب رضي الله عنه وأرضاه. نعم. قال: سمعت البراء بن عازب رضي الله عنه أنه يقول أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لحسان بن ثابت: أهجم أو هاجم وجبريل معك. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. ومر علينا كثيرا، هو من الثلاثة الذين أكثر عنهم الإمام مسلم. نعم. روى له الجماعة إلا ابن ماجه. وأبو كريب. وأبو كريب محمد بن العلاء من الثقات الأثبات النبلاء، روى له الجماعة. قال: حدثنا أبو أسامة. أبو أسامة هو حماد بن أسامة من الثقات الأثبات، روى له الجماعة. عن هشام. هشام هو هشام بن عروة، وكما قلنا حديثه بالحجاز ليس كحديثه بالبصرة، لكنه من الثقات الأثبات من النبلاء، يدلس قليلا جدا أو تدليسه نادر، روى له الجماعة. عن أبيه. عن أبي عروة بن الزبير، وهو من فقهاء المدينة، وهو من الثقات الأثبات، وهو الذي قال عنه هشام: أبي مات صائما، وكان يصوم يوما ويفطر يوما، وكان يقوم الليل، روى له الجماعة. أن حسان بن ثابت كان ممن كثر على عائشة فسببته فقالت: إيش فسببته، هو عروة هو الذي سبه، إنما عائشة أبت عليه ذلك. قال: فسببته فقالت يا ابن أختي صلى الله عليه وسلم: دعه، فإنه كان ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فين بها يا ابن أختي صلى الله عليه وسلم؟ دي أما خلاص ما توليش بها يا ابن أختي، خطأ في النسخ، هو أنتوا لازم تتابعوا ولا طيب. قال: يا ابن أختي دعه، فإنه كان ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني بشر بن أيضا من رجال الصحيح من الثقات الأدبات. قال: أخبرنا محمد يعني ابن جعفر محمد جعفر وغندر، كما قلنا أصح الناس كتابا عن شعبة عن سليمان بن المغيرة من الثقات الأدبات، رواه الجماعة. نعم. عن أبي الضحى. من أبو الضحى. عن مسروق. قمنا التابعين مسلم رجعوا أبو الضحى مسروق، هم طبقة واحدة، وهذه أيضا من رواية الإيش الأقران. عن مسروق. مسروق طبعا مسروق هو أبو عائشة مخضرم، مسروق تلميذ ابن مسعود، كان من النبلاء الرفعاء من الثقات الأثبات. نعم. روى له الجماعة. قال: دخلت على عائشة وعندها حسان بن ثابت ينشدها شعرا يشبب بأبيات له. قال: حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل. فقالت له عائشة: لكنك لست كذلك. قال مسروق: فقلت لها: لما تأذنين له يدخل عليك، وقد قال الله: والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. فقالت: فأي عذاب أشد من العمى؟ إنه كان ينافح أو يهاجي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. مر تفضل. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال حسان: يا رسول الله، ائذن لي في أبي سفيان. قال: كيف بقرابتي منه؟ قال: والذي أكرمك لأسلنك منهم كما تسل الشعرة من الخمير. فقال حسان: وإن سنام المجد من آل هاشم بنو بنت مخزوم، وولدك العبد. ووالدك، هذا كلام على أبي سفيان، أن هو الآن جعل المجد لإيش؟ لآل النبي صلى الله عليه وسلم، لآل هاشم. وطبعا أبو سفيان تعلمون أنه ابن عم من؟ ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. فهو يقول لحسان: أنت لو هجوت أبا سفيان، هو ابن عمي، يبقى أنت ستقع فيه، فاذهب إلى أبي بكر يعطيك الإيه؟ الـ الـ الـ النسب. فقال: لأسلنك، يعني هو كما يقولون في العوام عندنا، يقولون إيش؟ كما كالشعرة من عجيب. نعم. قال: بنو بيت مخزوم، ووالدك العبد. وعن قال هشام بن عروة بهذا الإسناد: قال: استأذن حسان بن ثابت النبي صلى الله عليه وسلم في هجاء المشركين، ولم يذكر أبا سفيان، وقال بدل الخمير العجين. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أهجوا قريشا، فإنه أشد عليها من رشق بالنبل. فأرسل إلى ابن رواحة فقال: أهجم. فهاجمهم فلم يرد. فأرسل إلى كعب بن مالك، ثم أرسل إلى حسان بن ثابت. فلما دخل عليه قال حسان: قد آن لكم أن ترسلوا إلى هذا الأسد الضارب بذنبه. يعني الأسد الغاضب تراه يحرك الذنب في الأرض، دلالة على إيه؟ شدة غضبه. هو كان بقى بيخرج لسانه يضرب بها أنفه. لسان كان طويل جدا لحسان رضي الله عنه وارضاه، والحمد لله استخدمه في كل خير، لانه كما قال وصف النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اشد على قريش من ايش؟ من واقع النبل. نعم. قال: ثم ادلع لسانه فجعل يحركه، فقال: والذي بعثك بالحق لأفرينهم بلساني فري الأديم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تعجل، فإن أبا بكر أعلم قريش بأنسابها. نعم. هو حتى لما تكلم بعد ذلك بالأبيات قال: والله هذه الأبيات لم تبعد عن أبي بكر. ليش؟ لأن بكر كان يقول له: هذا منه وهذا ليس منه، هذا منه ولا. هو بعد ذلك هات في الأبيات، اقرأ الأبيات عشان ما تموتناش، اقرأ بس الأبيات وانتهى. قال حسان رضي الله عنه: هجوت محمدا. بس تأنى بقى، لأن هذه من أعظم الأبيات التي قيلت في النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه طبعا في بيت هنا أصلا ما حطوش: هجوت محمدا ولست إيه؟ ولست له بكفء. صحيح. شطر الثاني إيش؟ فشركم لخيركم الفداء. يقول: هجوت محمدا ولست له بكفء بأبي هو وأمي. قال حسان: هجوت محمدا فأجبت عنه، وعند الله في ذاك الجزاء. هجوت محمدا برا تقيا، رسول الله شيمته الوفاء. وطبعا في بعض الوقت برا حنيفا. صحيح. عندك برا تقيا. هات البيت من تاني معلش. فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء، ثكلت بنيتي إن لم تروها، تثير النقع من كنفي كدائي، يبارين الأعنة مصعدات، على أكتافها الأسل الظماء، تظل جيادنا متمطرات، تلطمهن بالخمر النساء، فإن أعرضتم عنا اعتمرنا، وكان الفتح وانكشف الغطاء، وإلا فاصبروا لدراب يوم يعز الله فيه من يشاء. وقال الله: قد أرسلت عبدا يقول الحق ليس به خفاء. وقال الله: قد يسرت جندا هم الأنصار عرضتها اللقاء، لنا في كل يوم من معد سباب أو قتال أو هجاء، فمن يهجو رسول الله منكم ويمدحه وينصره سواء، وجبريل رسول الله فينا، وروح القدس ليس له كفاء. الله أكبر. يعني هذه الأبيات التي من أجلها قالت عائشة رضي الله عنها أرضاها عندما سبه بعضهم أيضا في حضراتها، فقالت: أليس هو الذي قال هدوت محمدا فإيش؟ فأجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء هدوت محمدا برا تقيا رسول الله شيمته الوفاء، فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء. وعلى نعمة ما قال حسان رضي الله عنه وأرضاه. حسان بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه من خيرة الصحابة، سيد الشعراء، وهو شاعر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي استخدم لسانه لنصر الدين الله جل في علا، وكان أوقع من سيفه وسنانه، لأن العلماء اختلفوا اختلافا عظيما في حسان هل شهد غزوة واحدة مع النبي صلى الله عليه وسلم أم لا، وإن كان الجمهور يرون أنه لم يشهد ولا مشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنه لما كان معهم في الحصن عند غزوة الأحزاب، ويعني جاء اليهودية تحت الحصن وسيلج، فيعني أخذته صفية فجزت رأسه، هي أولا أخذته له ليقتله، هو قال ليس هذا بعملي، يعني حسان كانوا يقولون كان يجب عن ذلك رضي الله عنه، قال هذا ليس بعملي لي، يعني كأنه لا يحب أن يرى الدماء، فأخذته فجزت رأسه، قالت خذ فإيش فألقيها، قال هذا أيضا ليس بعملي، فأخذته فإيه فألقتها عليهم، وقالت طب خذه فخذ سلبه، قال أيضا ليس هذا من شأني، يعني قالت اقتله فلم يقتل، قالت هي قطعت رقبته، قالت القيها فلم يلق، قالت اذا خذ سلبه، يعني قاتل له ايه سلبه، قال خلاص انتهى الموضوع ما ياخذ هذا، لكنه كان رجلا فحلا في هجاء قريش، ولذلك الانسان قال هو عليهم اشد واشق من رشق النبال. حسان بن ثابت رضي الله عنه شاعر النبي صلى الله عليه وسلم، في ضمن الاحاديث التي جاءت في فضله ومناقبه انه كان ينشد الشعر، فمر عليه عمر بن الخطاب حال كونه امير المؤمنين، فمر عليه فلحظه بعينه، يعني كان امير المؤمنين سيزمجر له لما يفعل ذلك وينشد الشعر في بيت من بيوت الله جل في علاه. طبعا عمر له وجهه في ذلك، يعني عمر اراد بهذا النظر الانكار عليه، لما لانه يعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال في ان هذه المساجد لا يصلح فيها من افعال الناس من شيء، لا ما هي الا للصلاه ولذكر الله جل في علاه. ولذلك لما جاء الرجل يبول قام الصحابه وهموا به يقتلوه، فقال لا تظلموه ولا تقطعوا عليه بولته، ثم قال لهم سلم ان هذه المساجد لم تصلح لافعال الناس من شيء، وايضا فان النبي صلى الله عليه وسلم قد لعن او امر ب الدعاء على من ينشد الضالة في المسجد احتراما وتوقيرا للمسجد، قال فمن شاء نشد ضالة في المسجد فقل لا ردها الله إيش عليك، وأيضا نهى عن البيوع في المسجد، لا لم يكن المسجد لذلك. ولما صلى وجد رجل وجد نخامة في القبلة تمعر وجهه النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذ يعني خشبة فحكها حتى جاءت امرأة بطيب فطيبته وقال ما أحسن هذا، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم أن النخامة في المسجد خطيئة وكفرتها أن يدفنها. أنس بن مالك تنخم في المسجد ورجع إلى البيت فتذكر الحديث فترك البيت ورجع إلى المسجد يبحث عنها حتى دفنها. الغرض المقصود هذا من دأب الأداب مع مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أنشد الشعر فعمر الخطاب كأنه أنكر عليه فقام يحتج، فقال له كنت أنشد الشعر وفيه من هو خير منك، فنظر وهو يعلم أنه هو يقصد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأقره، ثم قام فقال لأبي هريرة رضي الله عنه أنشدك الله أما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال هجهم وروح القدس معك، قال اللهم نعم. وهذا أيضا منقبة أخرى لحسان بن ثابت، لأنه جاء ابن رواحة فلم يرضي، جاء أيضا سلمة بن الأكوع فلم يرضي، وجاء أيضا كعب فلم يرضي، فجاء بعد ذلك حسان بن ثابت فأشفى يعني فقال شفيت وأشفيت أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي قال له يعني ماذا تفعل في نسبي، قال لأسلنك منهم كالشعرة من العجين. وهذه دلالة واضحة جدا على إتقان حسان بن ثابت، وهنا فيه أيضا مدح المرء نفسه في هذا الباب لما قال جاء الأسد الإيه الضارب وذنب، يعني هذا الأسد الضاري، هذا الأسد المتوحش على هؤلاء الكفار، لذلك المسلم كان يقول لحسان اهجوهم اهجوهم فإنه أشد عليهم من وقع أو من رشق النبال. وفي هذه دلالة على أن أهل مكة كانوا أحرارا، كان لهم يعني من العنفوان وأيضا من الشهامة والمروءة تمنعهم من أن يسمعوا التعريض بأعراضهم في إيش في الشعر، كانوا يخافون جدا، لذلك كانوا أغنى أغنى الناس في العرب كان إيش؟ الشعراء، لأنه لو دخل يقول مدح زين وشم زين وذم شين، فيخشى أنه لو أتى بمسبة له ستبقى إلى الى الى الدهر. وانت ترى انه اصلا يعني كان ابو ليلى المهلهل هذا اللي هو صاحب حرب البسوس يعني كان ارتقى على اعدائه بالشعر، وكان هو يسمونه المهلهل. ليش؟ لانه كان يعني لا يتم بيتا، هو كان يهلهله يقطعه، ولكنه ارتفع عليهم بذلك، ارتفع عليهم بسيفي وارتفع عليهم ايضا باشعاري. فالشعر كان في العرب لهم ما لهم من المكان، لذلك قال هجوهم وروح القدس معك، هجوم فانه اشد عليهم من وقع السيوف، او قال رشق النبال. وهنا لما ترى انه قال لعائشه، لما دخل على عائشه دخل يستاذن على عائشه، وهذا من كرم اخلاق عائشه رضي الله عنها وارضاها، لان حسان بن سعد كان في من تكلم في حادثه الافك، لكن الحمد لله قد كفر الله عنه. ونحن نقول بقول الجمهور في مساله التكفير باقامه الحدود كفارات، فانه لما اقام عليه النبي صلى الله عليه وسلم حد وجلده الحد فكفر الله عنه ذلك، لكن لما دخل ايش؟ يعوض ما فعل، ويراد يطيب قلب عائشه، وقال حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرسة من لحوم الغوافل. حصان عفيفة حرة تقية نقية برة، هي الصديقة بنت الصديق، حبيبة النبي صلى الله عليه وسلم وزوجة في الدنيا والآخرة. كفى أن الله تعالى قد شرفها وبرأها من فوق سبع سماوات بقرآن يتلى إلى يوم الدين. لذلك كانت تقول وإن شأني في نفسي لأحقر أحقر من أن يذكرني الله تعالى في قرآن يتلى. فأنزل الله جل في علاه القرآن الذي برأته من فوق سبع سماوات إلى يوم الناس يقرأ إلى يوم الناس. وهذا الذي قاله ممدحة ومنقبة لها ابن عباس عندما دخل عليها في فراش الموت، قال أبشري أنت حبيبة الإنسان في الدنيا والآخرة، أنت زوج الإنسان في الدنيا والآخرة، أنت التي برأك لا من فوق سبع سماوات. وهذه منقبة عظيمة لعائشة. فيقول حصان رزان، رزان من الرزانة، رزينة العقل، أنها عاقلة موفورة العقل موفورة الفهم دقيقة الفهم. وهذا حق، أن الذهبي يقول أعلم نساء العالمين على الإطلاق هي عائشة رضي الله عنها. ولذلك المسلم لما جاءت زينب تراجعها وهي راجعتها وما جعلتها تنطق بكلمة بعد ذلك، ابتسم المسلم وقال إنها ابنة الصديق، إنها ابنة الصديق، وكان يفتخر بها بأبي هو وأمي. وعائشة رضي الله عنها هي أحفظ نساء العالمين لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك هي من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رزان، رزان يا رزينة، وظهر عقلها في حديث الإفك عندما بكت وقالت لأمها يا أم أجيبي عني رسول الله، فقالت يا بنيتي ماذا أفعل أو ماذا أقول، ضرائر، امرأة جميلة لها الحظ عند زوجها وامرأة وعندها ضرائر، ماذا أقول؟ وقالت لأبي بكر قالت يا أبتي أجب عني رسول الله، قال ما أقول يا بنياتي؟ فقامت هي وقالت والله ما أرى لي ولكم مثلا إلا كمثل إيش؟ أبي يوسف، لم تقل يعقوب، أبي يوسف ويوسف. عندما قال فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. ثم نزلت البراءة من فوق سبع سماوات، فقالت لها أم رومان لما قال مثلا أبشري عيش فإن الله قد برائك. سبحان الله. فقامت أم رومان فقالت اذهبي فاشكري رسول الله، قالت لا والله لا أشكر إلا الله سبحانه. وهذا صحيح، قدمت ربها جل في علاه، وهذا أيضا من عقلها الموفور. ما تزن بريبتين يعني لا يظن فيها أي ريبة، وهذا الذي قالته زينب عندما قالت أهلك يا رسول الله والله ما أعلم عن أهلك إلا الخير. وقال أسامة بن زيد قال حديث هي جريحة حديث السن، أهلك يا رسول الله فأمسك على أهلك والله ما نعلم عن أهلك إلا إيه؟ إلا الخير، رضي الله عنها وأرضاها ورضي الله عنهم أجمعين. ما تزن بريبة قال وتصبح غرثة، غرثة عن جائعة من لحوم الغوافل، يعني المعنى أنها إيه؟ لا تغتاب أحدا، أنها لا تغتاب أحدا وأنها لا تأكل لحوم البشر، لأن الله جل في علا قال ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا، فهو قال هي لا تفعل ذلك ولا تغتاب أحدا لأنها عفيفة حرة وأنها راقية تقية نقية برة، وهي زوجة السلام في الدنيا وفي الآخرة، ولا يختار الله لنبيه صلى الله عليه وسلم إلا الفضليات. وقول حسن أيضا في بعض ما قال أن السلام المجد من آل هاشم بنو بنت مخزوم إلى آخر أن قال ووالدك العبد، هو الآن زم أبا سفيان ومدح من؟ مدح النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. وهنا أيضا لما قال أسننك، يعني هذه تعتبر من المسائل المهمة التي نتكلم فيها في إتقان حسان بن ثابت، وهو تكلم عن نفسه بذلك، وهذه فيها دلالة على دأب الجميع الذي كان يتقن شيئا يقول أنا الأتقن، ليش؟ يهيج المشاعر لأن يأخذه منه لتندفع وانتشر الأمر على العموم. أما هو بينه وبين رب، لابد أن يعالج قلبه لله جل في علاه، وأن يخشى على نفسه من العجب، من الكبر، من الرياء. أما الأبيات التي أنا يعني أعشقها جيد دائما، وهي في قوله هجوت إيش؟ هجوت محمد. هو طبعا قال هجوم أهج قريش، فأنه أشد عليهم من رشق النبل، وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن حسان أعمل فيهم يعني القتلى في أعراضهم بلسانه. قوله هجوت محمدا برا تقيا، هجوت محمدا برا تقيا، فيها دلالة أولا على أنه أثبت المحاسن للنبي صلى الله عليه وسلم والمذام لهؤلاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان واسع الخير، وكان جزيل العطاء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم حليم كريم رحيم بالمؤمنين، كما قال ابن مسعود ابن عباس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يدرسه جبريل بالقرآن. فلا رسول الله أجود بالخير من الريح المرسلة، وأعطى عطاء من لا يخشى الفقر عندما أعطى واديا كاملا من الغنم بأبي هو وأمي. وقال هجوت محمدا برا تقيا، تقيا وهو النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أتقاكم إلى الله، قال وأنا أعلمكم بالله وأنا أخشاكم لله سبحانه جل في علاه. قال هجوت محمدا برا تقيا، شيمته رسول الله، شيمته إيش؟ الوفاء، شيمته الوفاء، وهذا الوفاء عز على جميع من كثير من أهل الإسلام أو من جميع من أهل من العرب بل من العالم بأسره، والوفاء قليل في الناس كما قال الله تعالى وقليل ما هم. فالوفاء عند النبي صلى الله عليه وسلم بلغ المدى، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ما كان للنبي أن تكون له خائنة أعين عندما أراد قتل عبد الله بن أبي الصرح. جاء حذيفة بن اليمان وجاء أبوه، وكانوا قد عهدوا قريشا ألا يقاتلوا بجانب النبي صلى الله عليه وسلم ضد قريش، والنبي صلى الله عليه وسلم كان في أحوج ما يكون إلى المقاتلين، لأنه لما خرج ما خرج بكل الأنصار والمهاجرين، ده خرج ليطلب العير، فخرج قلة مع النبي صلى الله عليه وسلم 300 رجل. فقال له يا رسول الله نقاتل معك، قال لا، نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم، نفي لهم بعهدهم. وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم قال أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك. قال شيمته الوفاء، وفى النبي صلى الله عليه وسلم، إذا وعد وفى، وأوفى بأبي هو وأمي. لما النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقال، وهذه يتسامح في الأسانيد ضعيفة جدا، لكن يقال في هذا أنه لما توعد في الجاهلية، لما توعد مع رجل بقي 3 أيام ينتظر هذا الرجل حتى يفي له، قال من أنت؟ حتى الوفاء في البيع هو الصح على ذلك، قال من أنت؟ من الذي يفعل هذا البيع؟ أنه جعل له الخيار أنه ممكن يرد البيع كما شاء، البيعان بالخيار ما لم يتفرق. الغرض المقصود هذه من شيء من النبي صلى الله عليه وسلم الوفاء. وقد قال الله تعالى أميرا أوفوا بالعقود، يا الذين أمنوا علامة إيمانكم، يعني يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود. قال الله تعالى وبعهد الله أوفوا. وفي قوله فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاؤه، لأنه يقي عرض النبي صلى الله عليه وسلم بعرض أحسان. هذه البيت الذي مدحته به عائشة وصدت عنه لما قالوا كيف تدخلين هذا الرجل وقد تكلم وتكلم، قالت هو الذي يقول إن أبي ووالدي وعرضي لعرض محمد منكم وقاؤه. وهذه فيها أيضا يعني العمل بقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ما كان أهل المدينة ومن حولهم أن يرغبوا عن رسول الله، أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، فلابد أن تقدم نفس النبي صلى الله عليه وسلم على نفسك كما فعل طلحة وفعل الأنصار عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم من يصد القوم، من يرد القوم عنا وهو معي في الجنة. قام طلحة قال اجلس، فقام 10 من الأنصار ينافحون عن رسول الله، كلهم قتلوا عن بكرة أبيه وهم إن شاء الله مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنة الخلد. ثم قام طلحة ينافع الرسول صلى الله عليه وسلم حتى كسر سيفه، ثم أخذ يصد سيوف عن النبي صلى الله عليه وسلم بيده حتى شلت يده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء أبو بكر وعمر مهرولين مسرعين قال دونكم صاحبكم، فقد أوجب إيش؟ أوجب الجنة. هو نفس الأمر، هو قدم عرضه لحفظ عرض النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يحافظ على عرض النبي صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بالله أن نقبل الاستهزاء أو الكلام في عرض النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ربه يحميه، إنا كفيناك المستهزئين، ولكن نحن نختبر بذلك، والله أرحم علينا أمهاتنا وأنفسنا. نعم. باب من فضائل أبي هريرة الدوسي رضي الله تعالى عنه. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا عمرو الناقد، مر علينا عمرو الناقد من ثقات الأثبات رواه الجماعة، قال حدثنا عمر بن يونس اليمامي، عمرو الناقد عمرو يونس اليمامي العلماء يقولون ثقة رواه الجماعة، قال حدثنا عكرمة بن عمار. عكرمة ابن او عكرمة ابن عمار اليمامي ايضا. العلماء يقولون في حديثه كلام، وحديثه عن يحيى بن ابي كثير مضطرب جدا، حديثه عن يحيى بن ابي كثير مضطرب. روى له مسلم واصحاب السنن الاربعه، البخاري روى تعليقا يعني له، لكن هو روى له مسلم واصحاب السنن الاربعه عن ابي كثير. طيب هو نفسه اتى به الكنية فسرها هو، اكمل. عن ابي كثير يزيد بن عبد الرحمن. يزيد بن عبد الرحمن قال العلماء انه هو من الثقات، روى له مسلم واصحاب السنن الاربعه ايضا. قال حدثني ابو هريره رضي الله عنه، هو من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: كنت أدعو أمي إلى الإسلام وهي مشركة، فدعوتها يوما فأسمعتني في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكره، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، قلت: يا رسول الله، إني كنت أدعو أمي إلى الإسلام فتأبى علي، فدعوتها اليوم فأسمعتني فيك ما أكره، فادعوا الله أن يهدي أم أبي هريرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اهد أم أبي هريرة. فخرجت مستبشرا بدعوة نبي الله صلى الله عليه وسلم، فلما جئت فصرت إلى الباب فإذا هو مجاف، فسمعت أمي خشف قدمي، فقالت: مكانك يا أبا هريرة، وسمعت خضخضة الماء. قال: فاغتسلت ولبست درعها وعجلت إلى عن خمارها، ففتحت الباب ثم قالت: يا أبا هريرة، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال: فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته وأنا أبكي من الفرح. قال: قلت: يا رسول الله، أبشر، قد استجاب الله دعوتك وهدى أم أبي هريرة. فحمد الله وأثنى عليه وقال: خيرا. قال: قلت: يا رسول الله، أدعو الله أن يحببني أنا وأمي إلى عباده المؤمنين ويحببهم إلينا. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب عبيدك هذا، يعني أبا هريرة، وأمه إلى عبادك المؤمنين، وحبب إليهم المؤمنين، فما خلق مؤمن يسمع بي ولا يراني إلا أحبني. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد. قتيبة بن سعيد البغلاني كما قلنا قبل ذلك، وأنه من الثقات الأثبات من الفحول، ليس أحد في الكتب الستة له هذا الاسم إلا قتيبة بن سعيد. وأبو بكر بن أبي شيبة، مقرونا بأبي بكر بن أبي شيبة الذي أكثر عنه كثيرا الإمام مسلم كما مر. وزهير بن حرب. وأبو خيثمة أيضا أكثر عنه الإمام مسلم كثيرا. جميعا عن سفيان. سفيان هو سفيان بن عيينة الثقة السبت، سلسلة أصبحت معروفة جدا يعني. قال زهير: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري. الزهري أمير المؤمنين في الحديث، روى له الجماعة. عن الأعرج قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول، وهو من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم تزعمون أن أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله الموعد، كنت رجلا مسكينا أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، وكان المهاجرون يشغلهم الصفق بالأسواق، وكانت الأنصار يشغلهم القيام على أموالهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يبسط ثوبه فلن ينسى شيئا سمعه مني. فبسطت ثوبي حتى قضى حديثه، ثم ضممته إلي، فما نسيت شيئا سمعته منه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه بهذا الحديث، غير أن مالكا انتهى حديثه عند انقضاء قول أبي هريرة، ولم يذكر في حديثه الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم من يبسط ثوبه إلى آخره. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثني حرملة بن يحيى التجيبي. نعم، المصري كما قلنا هو ليس بتمام الضبط، لكنه كان من نبلاء صاحب الشافعي، روى له مسلم أصحاب السنن الأربعة. قال: أخبرنا ابن وهب. عبد الله بن وهب، السلسلة معلومة، حرملة ابن وهب يونس معلومة هذه، وأيضا الزهري الرابع. ابن وهب عبد الله بن وهب المالكي الفقيه الثقة الثبت من مفاخر أهل مصر، وكان من النبلاء، أخذ عليه مسألة التحديث بإيش؟ بالوجادة، روى له الجماعة. قال: أخبرني يونس. يونس بن يزيد الأيلي من ثقات الأثبات، روى له الجماعة. عن ابن شهاب. عن شهاب الزهري أمير المؤمنين في الحديث. أن عروة بن الزبير. عروة بن الزبير رضي الله عنه أرضاه، ابن أخت عائشة رضي الله عنها أرضاه، كان صواما قواما من فقهاء المدينة، ثقة ثبت، روى له الجماعة. حدثه أن عائشة رضي الله عنها. هي أم المؤمنين وهي من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، أعلم نساء العالمين، أنها قالت: ألا يعجبك أبو هريرة؟ جاء فجلس إلى جنب حجرتي يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم يسمعني ذلك، وكنت أسبح فقام قبل أن أقضي صبحتي، ولو أدركته لرددت عليه. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يسرد الحديث كسردكم، لأنه كان يستشهد بها، يقول اشهدي أما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا أما قال كذا، فهي كأنها أقرت بأن هذا هو قول سلم، لكنها لم تقر إيش سرعة، ولكن يعني على سنه كان يقرأ ثلاثا. عامة أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه من خيرة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. العجيب أن أبو هريرة قد أسلم متأخرا، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. هذه تدلك دلالة واضحة جدا أن أبو هريرة رضي الله عنه مع إسلامه المتأخر كان هو الأول على جميع الصحابة في حفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو بث حديث النبي صلى الله عليه وسلم، باتفاق الصحابة أن أكثر من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، الموفق من وفقه الله تعالى، المسدد من سدده الله جل في علاه، لما أراد شيئا وصل إليه. لذلك العرب يقولون: من جد في طلب شيء إيش وصل أو وجده، ولذلك يقولون: من أراد شيئا جد في طلبه، ومن جد في طلبه وجده. لا تحسب أن المجد تمرا أنت أكله، وأن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر، من أدام الطرق ولج. لذلك هو طلق الدنيا ثلاثا، وجلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم يريد حديث النبي صلى الله عليه وسلم. والعجب الأعجب من العجب أن أبو هريرة ما كان ممن يحفظ الحديث، وما كان يستطيع يحفظ الحديث، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سرد الحديث لم يحفظه أبو هريرة، حتى شوف قدر الله الذي في علاه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يبسط ثوبه ثم يعني لا يضمه إلى صدري حتى يحفظ عني الحديث. فهو راح ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، لا يثبت عندي الحديث الذي تتكلم به. فوضع يده على صدره ودعا له وضم له القميص على ما قص بهذه القصة. قال: فما نسيت شيئا، قاله النبي صلى الله عليه وسلم، استوعب كل شيء. متأخر الإسلام لا يستطيع أن يحفظ، ليس معه مؤونة ولا طعام ولا شراب ولا أهل، لكنه لما صدق النية مع الله جل في علاه أن يرافق النبي صلى الله عليه وسلم صار من أعلام الأمة بأسرها. لذلك كثير من إخواننا اللي بيطلبوا العلم عندهم شيء اسمه أماني، عندهم الأماني في الطلب، ولذلك أنت ترى يتعجل جدا الثمرة بعد يوم بعد يومين بعد سنة بعد سنتين، يخرج للناس أنه المتصدر كأنه العالم ويفتي في المسائل. لما؟ لأنه متعجل، وأنه يتعجل الثمرة، وما الصدق مع الله جل وعلا في مسألة الطلب يحتاجها جدا طالب العلم. أبو هريرة لما صدق الله جل وعلا فطلق كل شيء، وأصبح كل وقت له هو لله جل في علاه، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، أعطى العلم كله فأعطاه بعضه، فنال حديث النبي صلى الله عليه وسلم وكفاه الله بعد ذلك. أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه كان من خيرة الصحابة، جاء للنبي صلى الله عليه وسلم من شدة الفقر يقول: أختصي، أريد الزواج ولا أستطيع، الشهوة تشتد عليه. قال: أفعل أو لا تفعل، ما قدره الله سيكون. ثم هو ركن إلى قضاء الله جل في علاه، فلما انشغل بربه وانشغل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم كفاه الله كل الهموم، فزوجه الأميرة التي كان يعمل عندها، أميرة يعمل عندها تعرف قدر الذهب، تعرف قدر أبي هريرة، قدر أبي هريرة، فتزوجته. أبو هريرة كان من أهل الصفة اللي تعلمه، أبو هريرة كان من أهل الصفة، كان يقول: الصحابة كانوا يرونني أخر صريعا، يحسبون أنني بإيش الجن لبس، مسني جن، وما هو إلا الجوع، حتى أني كنت أتقصد طريق أبي بكر فأسأله عن الحديث أو أسأله عن أي وأنا أعلم بها، من أجل أن يلتفت إلي فيطعمني، فلا يلتفت ولا يتفرس فيه. يقول: وكنت أعرض نفسي على عمر الخطاب فأسأله وأنا أعلم بهذا منه، اللي يلتفت إلي فيطعمني ولا يفعل. لكن ما أن رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وقال: تعالى يا أبا هريرة، علم أن الجوع هو الذي أخذ به، فأخذه حتى احتلب اللبن في القصة المشهورة الطويلة، وقال: اسق القوم، وهو في داخلة نفسه يقول: هموت، سأريد الطعام والشراب، وهو يسق القوم. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني يبين لنا الأدب، أن ساق القوم هو يكون آخرهم شربا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يشرب، فشرب، ثم شرب، ثم شرب، ثم شرب، فقال: والله لا أجد مسلكا. هو حسب أن اللبن سينتهي، لكن البركة من النبي صلى الله عليه وسلم، يد النبي صلى الله عليه وسلم في البركة، فقال: أشرب، ثم أشرب، ثم أشرب. قال: والله يا رسول الله لا أجد له إيه مسلكا، لا أجد له مساغا، انتهى الأمر. وهذه فيها دلالة كما يستدل بها بعض العلماء على أنه يمكن أن يأكل شبع إلى الشبع، ليس لكن ها هذا على النادر، ليس على إيه؟ ليس على الديمومة، على النادر بحسب منين مسلم من لقيمات يقمنا صلبة. الغرض المقصود قال فقال فشربت وشربت وشربت حتى لم أجد مسلكا، هذا من فضل الله جل في علاه على أبي هريرة. وكان يرد على الصحابة كما في الحديث أنه قال قالوا أكثر علينا أبو هريرة، أكثر علينا أبو هريرة، قال والله الموعد، كما سيأتي شرح ذلك. أبو هريرة رضي الله عنه أرضاه كان من البركة أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه تمرات في جراب، فقال له لا تعد لا تحصي، كل منها ولا تحصي. هذا الجراب بقي معه إلى خلافة عثمان، خلافة عثمان بن عفان، يعني الجراب لم ينتهي، تسمى في شجرة في داخل خفية داخلية تسمى له التمر. المسألة مسألة يقين مع الله جل في علاه. ولذلك قال الله تعالى ولو أن أهل القرى أمنوا واتقوا لا إيش لفتحنا، ما قال كثرنا، لفتحنا عليهم أبواب السماء، لفتحنا عليهم بركات من بركات، ما قال لكثرنا، قال بركات، فكانت البركة، فقال له لا تحصي، فكان يأخذ دون عد ودون إحصاء، بقيت معه إلى خلافة عثمان، وما انتهت المسألة أنه إيش ضاعت منه، ضاعت منه فقط، لكن وهي معه بدأ يأكل منها، يأكل منها إلى خلافة عثمان. يعني يبقى هنا 3 سنوات لأبي بكر، 13 سنة و12 سنة عمر بن الخطاب، و12 سنة عثمان بن عفان، سبحان ربي العظيم، ولا تنتهي، لا تنتهي، تنبع. وهذه البركة، هذه البركة، من استيقن في ربه جل في علاه وجد الأعجيب. أبو هريرة رضي الله عنه رد عليهم وهم يقولون أكثر علينا أبو هريرة، أكثر علينا أبو هريرة، قال يقولون أكثر علينا أبو هريرة، إخواننا من المهاجرين قد انشغلوا بالصفق بالتجارة، وإخواننا من الأنصار قد انشغلوا بالزرع، ولازم أبو هريرة رسول الله صلى الله عليه وسلم على إيه؟ على شبع بطني. أما سمعت أنت ذاهب للدرهم والدينار وأخوك عامل فيها المهندس الباحث البحاثة، ولا فاهم حاجة في اللغة ولا في شبع شاه، ومحضر دبلومة، والدبلومة إيش هتفيده؟ يضيع الدروس العلمية من أجل الدبلومة. طب ما هو يزاجر يجمع بين الخيرين ولا لا جمع بينهما؟ شوف رماه بسرعة، باعه بسرعة، بسرعة البرد. فالغرض المقصود بأنه قال ولازم أبو هريرة على شبع بطني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك لما أنكر عليه ابن عباس كان الحق مع من؟ مع أبي هريرة. لما أنكر عليه ابن عمر كان الحق مع من؟ مع أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه. ما أحد أنكر عليه إلا كان الحق مع أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه، وعنده أحاديث لم يبثها في الناس خشية على عنقه. الغرض المقصود بأن أبا هريرة رضي الله عنه أرضاه كان من خيرة الصحابة، وله المنة العظمى على هذه الأمة، وهو من أعظم الناس مكانة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء أبو هريرة وقال يا رسول الله أسألك، قال سل، قال من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال ما ظننت أحدا أول منك أسألني. وهذه فيها منقبة عظيمة لأبي هريرة أنه شديد الحرص على التعلم على العلم، وهذه دلالة على مكانته، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون الأهل العلم أعداءه. أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه كما قلنا كان يلازم النبي صلى الله عليه وسلم ويعمل أيضا بالعبادة، يعني يتعلم ويتعبد، وكان الصحابة هذا دأب الصحابة يتعلمون للتعبد، فكان يقول أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن حتى أموت، ثم قال أوصاني بصيام 3 أيام في كل شهر أيام البيض، وأوصاني بصلاة الضحى، وأوصاني ألا أنام قبل أن إيش أن أوتر. هذا الذي حدا ببعض العلماء قالوا أن أبا هريرة ما كان يقيم الليل، والحق بأن التراجم أثبتت أن مسلم كان أن أبا هريرة كان يقسم ليله إلى ثلاثة، لكن هو كان يخشى من نفسه ألا يقوم، فكان يوتر. النبي صلى الله عليه وسلم علم ضعفه أنه ممكن ما يأخذ بالحزب ويقوم كأبي بكر، فقال توتر قبل أن تنام، لكن هو كان يقسم ليله ثلاثة، ثلث للحديث، ثلث للقيام، وثلث آخر لإيش؟ لإما النوم بقى والاستغفار. الغرض المقصود أنه كان يقسم ليله إلى أثلاث. عامة أبو هريرة رضي الله عنه من خيرة الصحابة. من هذه الأحاديث فيها ما فيها من الخير بأنه قال جاء أبو هريرة ودعا أمه للإسلام فأبت عليه، بل وأطلقت القول في النبي صلى الله عليه وسلم، فاشتد الأمر وشق على أبي هريرة، فذهب صادقا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ادعوا لأم أبي هريرة، فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم مهدي أم أبي هريرة، وانظر إلى الإجابة السريعة التي جاءت، وهذه أيضا من علامات النبوة. علماءنا يقولون عندما صنفوا البيهقي، والبيهقي لما يصنف في علامات دلائل النبوة يأتي هذه الأحاديث من دلائل النبوة، سرعة استجابة الله تعالى لحديث لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. كما دخل الرجل وقال يا رسول الله أدركنا هلكت الأموال، أدعو الله أن يغيثنا، فدعا الله ما أن نزل من على المنبر إلا والمطر يتحضر بين الحياة النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا لأم أبي هريرة قالت لا تدخل لا أم لك، ثم أذنت له فسمع، هو سمع خرير الماء، فدخل فقالت أشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول. فأدخل السرور على أبي هريرة رضي الله عنه، وهذه من علامات النبوة، أيضا من علامات النبوة أنه جاء فقال الله أدعو يا رسول الله، أدعو لي ولأمي أن يحبب الله لنا المؤمنين ويحببنا إلى المؤمنين. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم حبب عبيدك هذا. وهذا ليس التصغير هنا للتحقير، بل التصغير هنا إيش؟ للقرب والأنس والملاطفة. قال يا عبيدك هذا المؤمنين، قال ما سمع بي أحد إلا وقد أحبني، ولتصنع على عيني ألقيت عليك محبة مني سبحانه. وإذا أحب الله عبدا نادى في السماء أن يجبني إني أحب فلان حتى يكتب له القبول في الأرض. الغرض المقصود بأن أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه أنه كما قلنا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ادعو الله لي، فدعا الله فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الله له، فكان كل مؤمن يحب أبي هريرة أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وهي من أعلام النبوة. أيضا من هذه المسائل أنه لما قالوا أكثر عن أبو هريرة قال أبو هريرة الله الموعد وعند الله تجتمع الخصوم، قال الله الموعد. قلتم أكثر عين أبو هريرة، ابن عمر أنكر على أبو هريرة وقال كان فرطنا من قراريط. وأيضا لما قالوا له على كلب الحال على إلا كلب صيد، قال إلا كلب صيد أو زرع أو إيش حرث، قال هو صاحب زرع، وينكر عليه هذا الإنكار، وليس إنكارا لطيفا، ولكنهم لم أزعنوا جميعا على أن أبو هريرة هو الأحفظ، لكنه قال الله الموعد، الله الموعد بيننا، يفصل بيننا، أنا لا أكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله تعالى قد من عليه ومنحه حفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك قال الله الموعد. وهذا مهم جدا هذا الباب، لأنك لو خصمك أحد وكان ظالما لك فأنت تردعه بقوله الله الموعد، لأن الله تعالى لا يترك صغيرة ولا كبيرة ولا دقيق ولا جليل إلا ويحاسب عليه. وأن الله تعالى كما قلنا له دوانين ثلاثة، منه دوان لا يتركه أبدا وهو دوان المظالم. لكن هذا ليس بمظالم بين الصحابة، هم فقط يندهشون كيف حفظوا وهم لم يحفظوا، فهو أزال دهشتهم بقوله كريم. نعم كمل حبيب. نعم على إيش؟ على شبع بطني. نعم يعني يقول أنا الذي لازمت النبي صلى الله عليه وسلم على شبع بطني، وأنتم انشغلتم بالدرهم والدينار سواء الصفقة أو سواء الزر. وهنا الحديث الأخير، وهو لما قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت ما كان مسلم يسرد ذلك، هو سرد الحديث وأراد أن يبين لهم أن هذا الأمر من النبي صلى من أبي هريرة، أنه ما تقدم بين يدي الله وبين يدي رسوله، وأن هذه الحديث هو حفظها عن النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء عند حجرة عائشة هنا الآن كما قال العلماء هنا، يعني إذا وجدت من يخاصمك من يجادلك قل له تعالى نأتي بعالم النحرير، لكن يكون كما يقال في عائشة على الخبير سقط، يكون عالم مالي حقا، وقل نجعل النزاع أمامه ونرى الحجة مع من. فجاء أبو هريرة فجمعهم ثم أخذ يسرد الحديث أمام حجرة من عائشة، وهو في بعض الروايات في غير الصحيح يقول لها أتسمعين يعني أنت الآن شاهدة، شوف هل النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا أم لا. فهو حظي بأمرين، الأمر الأول أنه كان عند حجرة عائشة أرضها أنه يقول بأن هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فشهدت له بذلك وأقرت، بل هي أنصفته على كثير من الذين قد خالفوه، وتقول الحق مع أبي هريرة وتبين أن أبي هريرة هو الأحفظ، لكنها أنكرت عليه طريقة السرد، قالت ما كان سلم يقول هكذا أو كان يسرد الحديث هكذا، كان يقول ثلاثا، كان سلم إذا تكلم إذا سلم سلم ثلاثا، وإذا تكلم ثلاثا، ليعي السامع قول النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله جل في علاه أن يحشرنا مع هؤلاء الأبرار الأخيار الذين حفظوا عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثه وبثوه في الناس. الفوائد المستنبطة تأتي إن شاء الله بعد، يعني في الغد إن شاء الله.